الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جزء عمة سورة عمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا إذن عما يتساءلون عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت تلا عليهم القرآن قالوا ماذا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن النبأ العظيم قيل القرآن وقيل البعث الذي هم فيه مختلفون مصدق ومكذب وقيل في القرآن يقولون سحر يقولون أساطير الأولين يقولون كذا يعلمه بشر كلا سيعلمون تأكيد سيعلمون عاقبة تكذيبهم ثم كلا سيعلمون تأكيد ألم نجعل الأرض مهادا فراشا ممهدة فالأرض ليست كلها جبال لا يستطاع العيش عليها تصور أنت أن الأرض كلها جبال ما تستطيع والجبال أوتادا لو ما كانت الجبال لاضطربت الأرض لكن رب العزة ثبتها بالجبال وخلقناكم أزواجا ذكرا وأنثى وجعلنا نومكم سباتا راحة وجعلنا الليل لباسا يغشى بظلمته كل شيء وجعلنا النهار معاشا سبب لعيشكم تبصرون وظائفكم وتنقلاتكم وتصور أن الأرض كلها ليل أو تصور أن الأرض الزمن كله نهار سبحان الله تقسيم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا الشمس وصارت الشمس ضرورة للبشرية و حياتهم تسمعون تعرض لأشعة الشمس حتى البشر يحتاجون أشعة الشمس فيتامين كذا وفيتامين والنباتات ضع نبات أنت في ظل دائم جرب لابد من تعرض للشمس وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا قيل المعصرات الريح تعصر السحاب وقيل هي السحاب تعصر المطر الماء ثجاجة منصب كثير لنخرج به حبا ونباتا، حبا لكم تأكلون منه أنواع الحبوب، ونباتا أنواع الأعشاب لدوابكم، وجنات ألفافا أشجار ملتفة كثيرة. نعم، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إذن إن يوم الفصل كان ميقاتا، له وقت رب العزة يعلمه. ما المسؤول؟ لما جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول بأعلم من السائل. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، فالصور قرن عند إسرافيل ينتظر متى يؤمر، أفواجا تأتون جماعات جماعات، ويتميز أهل الخير عن أهل الشر، أهل الخير يساقون وفد إلى الرحمن، وأهل الكفر يسحبون على وجوههم. وفتحت السماء فكانت أبوابا، تشققت لنزول الملائكة أبواب ذات أبواب، وسيرت الجبال فكانت سرابا، هباء منبث. إن جهنم، نعم تمم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن جهنم كانت مرصادة، تترصد الكفار للطاغين مآبا، مرجع، لابثين فيها أحقابا. يقول الحسن البصري كلما انتهى حقب دخلوا في حقب آخر أبد الآباد، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. برد قيل روح وراحة، وقيل البرد الذي هو ضد الحر، ولا شرابا إلا حميما وغساقا. حميم الماء الحار، والغساق قيل عصارة أهل النار، صديد أهل النار، وبعضهم قال هو الزمهرير، جزاء وفاقا موافق لعملهم، لا يظلم رب العزة أحد. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كانوا يكذبون بالبعث. السلام، إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا، مكتوب عند رب العزة في اللوح المحفوظ، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعم تمم، وكواعب أتابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إن للمتقين مفازا مكان فوز نجاة من النار حدائق وأعنابا وكواعب أترابا ثديهن كعاب لم تتدلى أترابا متساويات في السن وعادة المتساويات في السن يكون بينهن ألفة الشيخ السعدي رجح أن السن سن 33 سنة سن أهل الجنة وهذا أحسن ما يكون في السن لا يزيد ولا ينقص حتى الصغار يكبرهم رب العزة حتى يصبحوا هذا السن رجح يعني بعض المشايخ ذلك وكأسا دهاقا مملوءة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا الكلام اللغو الذي لا فائدة فيه والكذب كذلك جزاء من ربك عطاء حسابا جزاهم جزاء وافر من فضله فقبل أعمالهم ونماها لهم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا شفاعة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله عز وجل يوم يقوم الروح قيل جبريل وقيل هي روح ابن آدم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لابد من إذن وقال صوابا في الدنيا وقيل صوابا هي قول لا إله إلا الله ذلك اليوم الحق حق لا ريب فيه فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجع يسعد إذا وجد تلك الأعمال قبلها الله عز وجل حتى قال بعض السلف لو علمت أن الله عز وجل قبل مني عمل لاتكلت لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين إنا أنذرناكم عذابا قريبا قريب عند رب العزة لكن نحن نرى بعيد وإلا هو قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه لابد أن تعرض عليه صحيفة عمله ويقول الكافر حينها ويرى مصير الدواب وأنها أصبحت تراب يتمنى يصبح مثل هذه الدواب يا ليتني كنت ترابا. والله المستعان.